الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد اللقاء مع الدعاء وعجائبه وما يتعلق به، ونقف مع طائفة من الدعوات المختارة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والتابعين لهم بإحسان. من خلال هذه الدعوات نتعلم الكثير والكثير، نتعلم بعض ما يتعلق بالإيمان وحقائقه، ما يتعلق بالطاعة والمعصية، ما يتعلق بالثبات والتردد، ما يتعلق بصلاح الدين وصلاح الدنيا والآخرة، ما يتعلق بأمر الرزق والهداية والتوفيق إلى آخر ذلك. ونبدأ بحديث طيب جميل رائع راق، فأعيروني الانتباه. هذا الحديث يرويه أبو أمامة رضي الله تعالى عنه وأبو أيوب الأنصاري كذلك، كلاهما يرويان هذا الحديث. قال كل واحد منهم قال هذا الكلام: ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته حين ينصرف يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. أبو أيوب وأبو أمامة رصدا لنا هذا الموقف وسجلاه بدقة. ما دنوت من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي ما اقتربت منه، في دبر صلاة مكتوبة ولا تطوع، أي في صلوات الفرائض وصلوات النوافل. إذن هذا شأنه صلى الله عليه وسلم في صلواته حين ينصرف منها. حين ينصرف منها قد يكون قبل السلام وقد يكون بعد السلام، والأمر محتمل. كان يسمعان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دبر كل صلاة قبل أن يسلم أو بعد أن يسلم: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، أي الصغائر والكبائر، واغفرها أي استرها. وقد ذكرنا من قبل أن المغفرة ستر للمعصية، وأما العفو فمحو للمعصية. المغفرة ستر للمعصية، كأن الذنب عبارة عن قنبلة موقوتة تنفجر في أي لحظة والعياذ بالله، والذنب هنا ينفجر بالشؤم. الذنب عبارة عن قنبلة موقوتة، إذا نزعنا فتيل القنبلة فقد أبطلنا مفعولها تماما بالاستغفار وبالعفو. طيب بالاستغفار القنبلة موجودة لكننا أبطلنا مفعولها، لكن ما زالت النقطة موجودة معانا، هي نقطة سوداء لكن لن تؤاخذ بها. طب لما بقيت؟ لتتذكر نعمة الله عليك. أما العفو فمحو، أبطلنا مفعول القنبلة، فتتناها، خليناها تراب ورماد، رميناها في كل مكان، أصبح لا وجود لها بالمرة. اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، أي استر الذنوب الصغائر والكبائر. ومعلوم أن الصغائر تكفر بفعل الصالحات، أتبع السيئة الحسنة تمحها. توضأت، الصغائر تمحى. يعني أنت مثلا ما بين الظهر والعصر عملت صغائر، يمحوها الله عز وجل أو يغفرها الله عز وجل بوضوئك حين تتوضأ للضحى أو للظهر. ما بين الظهر والعصر إذا توضأت للعصر يمحو الله عز وجل ما قبله من الذنوب الصغائر، وهكذا الوضوء والصلاة والصوم والصدقة وبر الوالدين، الأعمال الصالحة تكفر الذنوب الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة نصوح. اللهم أنعشني، وده يعني جزء من الدعاء يقف عنده الإنسان وقفة طويلة. أنعشني دي تذكرك بعملية الإنعاش، بعملية الإنعاش. الإنعاش ده بيستخدموه مع المريض إمتى؟ متى يستخدمون الإنعاش مع المريض؟ حين تسوء حالته فيتداركونه بإدخاله الإنعاش على الأجهزة ليبعثوا فيه الطاقة والنشاط ويؤهلوه للصحة والعافية مرة أخرى. فكأنك بتقول اللهم أنعشني، اللهم أنهض حالي، اللهم أدركني بقوة من عندك تعينني على فعل الحسنة وترك السيئة، على فعل الطاعة وترك المعصية. فأنت تطلب من الله عز وجل أن ينعش روحك وبدنك لتتأهل للأعمال الصالحة. واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لأن هناك سيء الأعمال والأخلاق. لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف سيئها إلا أنت، يعني لا تستطيع أن تقوم بالعمل الصالح بحولك وقوتك، بل بحول الله وقوته، ولا تستطيع أن تنصرف عن العمل السيء بحولك وقوتك، بل بتوفيق الله عز وجل. ولذلك أنت تسأل الله عز وجل هذا الدعاء في كل صلاة حين تنصرف منها قبل السلام أو بعد السلام. لكن نقف وقفة، هل النبي عليه الصلاة والسلام له ذنوب حتى يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي؟ أي حديث فيه النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي له تفسيرات متنوعة. من أول التفسيرات اللي بيذكرها العلماء أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك من باب التواضع، لأنه يعلم أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول ذلك تواضعا لله عز وجل. أو أن ذلك من تعليمه للأمة، إذا كنت أنا المعصوم الذي غفر لي ما تقدم من ذنبه وما تأخر أقول اغفر لي خطاياي وذنوبي، فما بالكم أنتم أيها المقصرون الغارقون في المعاصي والخطايا. يبقى إذن هو تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا. وهناك أقوال أخرى، منها اغفر لي خطاياي وذنوبي ليست الخطايا والذنوب على وجه الحقيقة، بل هي من باب الفاضل والمفضول. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعرض له أمر من الأمور فينشغل به مع أصحابه في قضاء مصالحهم، فيكون ذلك على حساب الأوراد والعبادات التي يقوم بها من النوافل. يعني في مشكلة كان المفترض تأخذ نص ساعة فاستغرقت ساعة مثلا، النص ساعة الزيادة ده أخذ من حظ العبادة عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي عبادة النوافل، فعد هذا نوعا من الذنوب والخطايا لا على الحقيقة. يبقى إذن عليك بهذا الدعاء في صلواتك المكتوبة المفروضة والصلوات التي تتطوع بها. هناك دعاء جميل آخر نحتاجه في زماننا هذا وبشدة. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء كما صح عنه، اللهم إني أعوذ بك من جار السوء، ومن مال يكون علي عذابا، ومن ولد يكون علي ربا ووبالا، ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يشناني ويرعاني، إن رأى خيرا أخفاه وإن رأى شرا أفشاه. أعوذ بك من جار السوء، أي هذا الذي يؤذيك كلما دخلت وكلما خرجت. أعوذ بك من مال يكون علي عذابا، أي المال الذي يأتي من الحرام والشبهات، أو من المال الذي يأتي من الحلال وينفق في الحرام. إذن أعوذ بك من مال لا يرضيك شأنه لا اكتسابا ولا إنفاقا. ومن ولد يكون علي ربا ووبالا، أي أن يسيطر علي ولدي فيؤذيني كأنه مالكي وسيدي وأنا عبده يتحكم في ويذلني. وفي بعض الأولاد كنا نعوذ بالله من فساد الأولاد ونسأله صلاحهم. ومن زوجة تشيبني قبل المشيب، هي الزوجة التي يرى منها زوجها الفحشة والكلام السيء فلا يسره منظرها ولا يكون كلامها حسنا أمامه، وتخونه في مالها وفي نفسها. ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يشناني ويرعاني. خليل ماكر يعني واحد بيدعي صحبتي ويقول لي كلاما طيبا ويباسطني ويضاحكني حتى إذا خلى بنفسه أو مع الناس بعيدا عني طعنني في ظهري. يبقى هو يرى ما عندي فيخرج فيفشيه للناس، وقلبه يشناني أي يبغضني بقلبه ويظهر لي الحلاوة بلسانه. يرعاني يعني يتعهد الأمور التي تؤذيني وهو صاحب الإيذاء دون أن أدري، إن رأى خيرا أخفاه وإن رأى شرا أفشاه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.